يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الآباء يقول لأبنائهم الموظفين كل واحد منكم يدفع لي شهريا مبلغا معينا، فهل هذا المبلغ يجب دفعه من جميع الأبناء؟ للأب أن يأخذ من مال أولاده ما يريد، بقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيه، فله أن يأخذ هو بنفسه لأن أولاده ملك له، أنت ومالك لأبيه، وله أن يفرض عليهم أيضا، له أن يفرض عليهم مبالغ لأنه والدهم وهم ملكه ومالهم ملكه. نعم.